إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شبيه له، وحده لا مثيل له، وحده لا صاحبة ولا ولد له، سبحانه وتعالى عما يصفون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة، فجزاه الله عنا خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم هو حديث تشتاق إليه النفوس وتحب سماعه القلوب قبل الآذان. حديثنا عن النعيم، حديثنا عن الجائزة، حديثنا عن الأجر الذي أعده الله جل وعلا لعباده العاملين، حديثنا عن موعود الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين الذين قاموا فالتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي، فلهم نعيم. هذا النعيم في جنة رب العالمين يغفل عنه الكثير من الناس، أو ربما لا يعرفه البعض حق المعرفة. لا نعرف حقا ما في الجنة من نعيم، فتجد منا الآن من يزهد نعم في أن يؤثر الحرام على الحلال، لأنه لا يعرف حق نعيم الجنة. نضرب مثال، هب أن لك ولد صغير في المدرسة، تقول له يا ابني لو نجحت في الامتحان هجيب لك مثلا جهاز تليفون محمول، والولد يعرف الإمكانيات التي موجودة في التليفون وما فيه من ألعاب يحبها الولد. جهاز تليفون مثلا 5000 جنيه، لو قلت له لو نجحت في الامتحان هجيب لك جهاز مثلا جهاز HDMI، جهاز يستخدم في التحاليل ولكنه غالي جدا يقدر بملايين، لا يعني الولد، لأنه لا يعرف فيه من إمكانيات ولا يلزم، فيزهد في الغالي ويتمسك بالرخيص. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيمة الغالي. كذلك حينما يحدث الناس الآن عن الجنة، اتق الله والتزم الأوامر يعني فيها نعيم ممكن اطوله في شرم الشيخ، اسبوع في مارينا اتمتع وتنعم و... لماذا؟ لانه لا يعرف قدر النعيم الذي هو موجود في الجنه. فتعالوا يا كرام في هذه الدقائق نحلق سويا في سماء الجنه لنتعرف على بعض المشاهد التي اعدها الله جل وعلا لعباده من اهل الجنه. اللهم انا نسالك الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى في الجنه يا رب. تعالوا قبل دخول الجنه لنشهد في ارض المحشر حيث جمع الله الاولين والاخرين، الناس كلهم مجموعون في ارض المحشر تحت سماء غير التي عهدتها وعلى ارض غير التي ألفتها، واذ بك والناس كلهم مجموعون تسمع نداء يدوي في الافاق ينادى على عليك انت من ملك موكل بك، ينادى عليك باسمك، اسمك انت، ولو تسمى به ملايين من البشر فلن يقوم الا انت، فانت انت هو المقصود بذاك النداء. يا فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، تقوم وانت خائف ترتعد فرائصك، تقوم لياخذك الملك الموكل بك لتقف امام الميزان. ميزان نعم، عن يمينك كفه توضع فيها الحسنات وعن شمالك كفه توضع فيها السيئات، تقف امام الميزان وانت في حاله بين الخوف والرجاء، تخاف نعم اخاف ان ترجع كفه السيئات وارجو من الله ان ترجع كفه الحسنات، تقف امام الميزان وإذ بك ترى بعينك الحسنات، حسنة تأتي وتوضع في كفة الحسنات، تتبعها حسنة تتبعها حسنة، هذا صدق، هذه أمانته، هذا ذكرك لله، هذا قيامك بالليل، هذا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، هذه صدقاتك، هذه صلواتك، هذا صيامك، تراه بعينك يأتي تباعا ويوضع في كفة الحسنات فترجع كفة الحسنات فتفرح وتستبشر أن كفة الحسنات قد رجحت، وفي المقابل ترى السيئات، سيئة توضع في كفة السيئات، تتبعها سيئة تتبعها سيئة، هذا كذب، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا ظلم، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، هذا أكل ميراث، هذا كذا وكذا من السيئات، فترجح كفة السيئات فتخاف، مرة ترجع كفة الحسنات، مرة ترجع كفة السيئات، هب أن استوت الحسنات مع السيئات في هذه اللحظة، ترجو إيه؟ أرجو أن تأتي حسنة، وأرجو أن لا تأتي سيئة. هنا لنا وقفة، وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تقف في هذا الموقف وتنتظر الحسنة يخبرك بل يدلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إياكم، إيانا من إيه يا رسول الله؟ قال إياكم ومحقرات الذنوب. ليه يا رسول الله؟ ليه تحضرنا من الذنوب اللي بيقول عنها حقيرة؟ إيه يعني إن أنا أنظر إلى امرأة في الحرام؟ إيه جسمي؟ إيه يعني أشرب سجارة؟ إيه اللي متعدى المخدرات؟ إيه يعني أسرق 100 جنيه؟ غيري بيسرق ملايين ومليارات ويحقر ويقلد ويصغر من شأن ذنبه. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. اللي أنت بتقول عليه صغير وقليل النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك منه. فإياك كلما أقبلت على ذنب وقلت عنه أنه صغير تذكر أنه ربما يأتي الصغير يوم القيامة وأنت واقف أمام الميزان يؤتى بالصغير في كفة السيئات، ترجع كفة السيئات فيكون مصيرك سلم يا رب سلم. وفي المقابل أنت تنتظر حسنة يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا ذكرا في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء يسمى معروف، أي شيء يسمى خير، أي شيء يسمى حسنة سنة لا تحظى ولا تضلل من إياك لا تحقرن من المعروف شيئا حتى أي رسول الله ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مجرد أن تقابل أخوك المسلم بوجه بشوش هذا معروف هذه سنة هذا خير تؤجر عليه وله ثواب ربما تحتاج إلى ثوابه وأن تقف أمام الميزان الدرس يا كرام أننا لا نحقر من شأن أي معروف ونؤمن ماشي في الطريق قدرت ان انت تذكر ربنا صور ربنا قدرت ان انت تتصدق بصدقة تخرج الصدقة قدرت ان انت تترفص بكلمة طيبة ترفص قدرت ان انت تقرأ في القرآن اقرأ قدرت ان انت تصلي لله صلي قبل فوات الأوان وإن استطعت وأنت مقبل على الذنب أو المعصية وقبل أن تفرق بين الصغير والكبير حاول أن تتذكر مشهد ومشهد وقوفك أمام الميزان وأنت في لحظة تتمنى أن لا تأتي سيئة أن يترمي مش عايز السيئة تيجي ما تعملهاش الآن حتى وإن كانت صغيرة قبل فوات الأوان يا كرام الموت الآن في زماننا مميز مميز نعم له ميزتان الميزة الأولى في الموت في زماننا الآن موت الفجأة فجأة فلان كنت معاه امبارح كنت لسه عنده في مصلحة ده أنا لسه قاعد معاه بالليل وتصبح في النهار توفي إلى رحمة الله تعالى الحج فلان بدون مرض بدون صوت إنذار فجأة الميزة الثانية للموت في زماننا فقيد الشباب فقيدة الشباب موت الشباب بكثرة يعني لا يفرق بين صغير ولا كبير ولكن في هذا الزمان في هذه الأوقات كثر موت الشباب لنتابع في يوم واحد في مدينة طوليان فقط في المركز ثلاثة شباب امبارح فقيد الشباب فقيد ثلاثة شباب في يوم واحد سلم يا رب سلم هذا يدعونا يا كرام المقبل على الله حقا بالتزام أوامره واجتناب النواهي المهم حديثنا عن الجنة هل أن ختم لك بأن رجحت كفة الحسنات ودخلت الجنة برحمة الله برحمة الله جل وعلا فيتبشر وينادى مناد ويقول اسمع إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا لا يشقى بعدها أبدا اللهم اجعلنا من السعداء اللهم بشرنا للجنة يا رب واجعلنا فيها من السعداء يقول أهل العلم لو أن أحد يومها يموت من شدة الفرح لمت أنت من شدة الفرح الشرط أنك من أهل الجنة ولما لا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم اجعلنا من الفائزين هلما يا عبد الله قم وادخل الجنة تجد أن الجنة أمامك لكنها بعيدة بينك وبينها مسيرة مئة عام مئة عام بيني وبين الجنة لا اسمع الله جل وعلا يزيد الشوق في قلبك بأنه يجعلك تشم رائحة الجنة على بعد هذه المسافة على بعد 100 سنة مسيرة أشم رائحة الجنة وهي أمامي لا معصرة تفضل كده أتعسر أيضا الأمر صعب مش طبعا أدخل الجنة وهي أمامي بس المشوار طويل أحب أقول لحضرتك أنه لا شقاء ولا عذاب بعد أن بشرت أنك من أهل الجنة طب إيه اللي يحصل؟ ربنا قادر أن يقربك أنت إلى الجنة لكن هذا لم يحدث ما إيه اللي يحصل؟ أن الجنة هي التي تقرب منك مني أنا؟ الله جل جلاله يقرب الجنة من بعيد قريبة تقرب منه. ولاحظ بأن المتطلع في آيات القرآن ذكر الجنة ووعيد الجنة بالمتقين. صفة الجنة لمن؟ للمتقين. فالجنة تقرب منك يا ولي الله. طيب تقرب مني ليه؟ لأنك كنت في الدنيا تسعى وتتقرب إلى الله بكل عمل صالح يوصلك إلى الجنة، فآن الأوان أن تكافأ وأن تجازى بأن الجنة هي التي تقرب منك يومها جزاء لك. طيب خلاص الجنة قربت مني، خلصت كل بقى أروح أقبل على الجنة؟ لا استنى استنى، لسه في إيه؟ إن المسافة وإن كانت قصيرة ما تمشيهاش لوحدك، ما تمشيهاش لوحدي ليه؟ لأنك في الدنيا لم تكن تمشي إلى الجنة وحدك، كلم صحبة طيبة، تجتمعوا على كتاب الله، بتقرأوا القرآن سوا، بتتواصوا على طاعة الله، تتواصوا على الصدق، تتواصوا على الصيام، تتواصوا على القيام، فلك صحبة صالحة تعينك على القرب من الجنة. فالآن في هذه المسافة وسيق الذين اتقوا، خلي بالك اتقوا برضه، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمر مجموعات. زي ما كنتم صحبة صالحة في الدنيا، كنتم الصحبة يا كرام، تكون هذه الصحبة مع بعض مجموعة في طريقها إلى الجنة. بأهمية أن تبحث لنفسك عن رفقة من الصالحين يكونون عونا لك على طاعة الله. خلاص مشيت وقربت الجنة منك ومعاك الصحبة الصالحة، وصلت إلى باب الجنة. هل هو باب أم أبواب؟ وما شكل الباب؟ ومن أول من يضع باب الجنة؟ وما هم أعداد هذه الأبواب؟ وما صفتها؟ وما صفة من يدخل فيها؟ باب الجنة ليس واحد بل أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل أبواب الجنة أكثر من أبواب النار. طيب من هو أول من يدخل من باب الجنة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا أول من يستفتح باب الجنة. فيقول خازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أنت أول واحد وأنا مأمور بهذا، ألا أفتح لأحد قبلك. لكن هناك مشهد عجيب، مشهد غريب يحدث وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجنة. يقول: أنا أول من يفتتح باب الجنة غير أن امرأة تبادرني، يعني تزاحمني، امرأة بتزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على دخوله من باب الجنة، فأقول لها: مالك؟ من أنت؟ أنت مين؟ أنت مين عشان تزاحميني على دخول الجنة؟ تخيلوا من؟ هل هي خديجة بنت خويلد؟ هل فاطمة بنت محمد؟ هل عائشة رضي الله عنها؟ هل مريم بنت عمران؟ هل آسيا امرأة فرعون؟ من المرأة التي نالت هذه المكانة بأنها تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الجنة؟ فأقول لها: مالك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتامى. أنا امرأة قعدت على يتامى. بشراك يا أمه، بشراك يا أختاه، يا من مات عنها زوجها وقعدت على اليتام لتربيه تربية صحيحة. لك البشرى، لك البشرى بهذه المكانة التي تزاحمين النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الجنة. لكن لنا هنا وقفتان. الوقفة الأولى: اعلم يا عبد الله أن ليس هناك أحد سيدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن بعده الصحابة الكرام والصديقين والشهداء، لكن هذه مكانة تشريفية لمن قام بشرف هذا العمل. الوقفة الثانية ألا وهي أن من مات عنها زوجها وأمنت على نفسها الفتنة وجلست وقعدت على تربية الأبناء فهذا خير لها ولها المكانة والشرف. أما من مات عنها زوجها ولم تأمن على نفسها وتزوجت فهذا أيضا خير لها. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجنة. نحن موقفنا إيه؟ موقفنا باب الجنة سعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أقسم فقال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعي باب الجنة. مصراعي مثلا زي حل الباب دفتان الباب مسيرة 40 عام. في رواية أخرى عند الترمذي يقول وإنه ليأتي عليه يوم وهو قضير من شدة الزحام. الناس تتداخلوا فيما بينها من شدة الزحام وهم يدخلون من باب. تخلي بالك ده باب واحد وهم 8 أبواب. يا للحسرة ويا للخسران أن يكون باب بهذه السعة والناس فيه زحام والواحد ليس مثل. إنها لحسرة، إنه لخسران، إنه لندم، لكن هناك وقت لا ينفع فيه الندم. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الداخلين من أبواب الجنة. أنا وأنت وكل من بشر بالجنة، اللهم اجعلنا يا رب من أهل الفردوس الأعلى بالجنة. الناس مجموعون أمام أبواب الجنة، من أي باب سندخل؟ ندخل من أي باب؟ ونعرف السر إن إحنا من أهل الباب ده. أبواب الجنة متفرقة خاصة بالأعمال التي كانت تعمل في الدنيا، فباب الريان خاص بهؤلاء الذين يصومون في رمضان وبعد رمضان، لم ينقطع الصيام بانقطاع رمضان، فصاموا بعد رمضان صيام النافلة. يصومون يوم الاثنين والخميس، يصومون 3 أيام من كل شهر من 13 و14 و15 من كل شهر عرب، يصومون يوم عرفة، يصومون ونحن في هذه الأيام يوم تسعاء وعاشوراء كما أخبرنا ودلل النبي صلى الله عليه وسلم بل وبشرنا بأنه يحتسب على الله أن يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. يكفر السنة التي قبل يوم واحد تصوم إن شاء الله يكفر السنة التي قبل. من منا ليس عنده ذنب أو معصية؟ كل ابن آدم خطاء، فيا صاحب الذنب يا صاحب المعصية إنها لله لفرصة، فرصة عظيمة أن تصوم يوم عاشوراء يكفر الله لك السنة الماضية من الذنوب والمعاصي. ورسول يوم تاسعاء أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لعيش إلى قابل لا أتومن التاسع والعاشر مخالفة لصيام اليهود. فالذي يحافظ على الصيام يدخل من باب الريان، باب خاص بأهل الصلاة. أهل الصلاة والمحافظة على الصلاة هم باب يدخلون من الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم وصية حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حافظوا عليه واجعلوا من تحبون يحافظ على الصلاة. قبل رمضان بشهر في منطقة مش بعيدة عننا شاب بيستعيذ للزواج في عنفوان الشباب، هو واقف في الورشة بيشتغل حس التعب، ركب المكنة وطلع على المستشفى العام. وصل المستشفى أنا تعبان الحقوني وقع مات. فصاحبه اللي بيحكي لي قلت له ربنا يصبر أهله ويرحمه، قال لي تعرف أهله؟ أمه قاعدة ما بتقولش غير كلمتين، هتقول لهم إيه يا فلان؟ يا ما قلت لك صلي وأنت ما بتصليش، يا ما قلت لك صلي مثل ما بتصليش. فأخاطب حضراتكم قبل فوات الأوان وأقول لكم أيها المصلون، أيها المصلون يا من تسمعونني الآن وأنتم من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح ولا نزكي على الله أحد، تعهدوا أبناءكم، تعهدوا إخوانكم، تعهدوا أصحابكم بأن يكونوا من أهل الصلاة حتى تكونوا معهم بسلام ما من باب الصلاة من أبواب الجنة، وباب خاص بالمتصدقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين في أموالهم حظ معلوم للسائل والمحروم، الذين ينفقون خاصة بعد رمضان. بعد رمضان رمضان تدخل المساجد تجد تجدها مليئة بالخيرات. من للفقراء بعد رمضان؟ من لهم؟ إنهم أبهم أنت وتقوم أنت، تقوم أبهم أنا وتقوم أنت. من لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد فقط تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في رمضان شاب بيوزع الشرط على الناس الفقراء في البيوت، واللي خدت شنطة ورحت لامرأة مسنة تعيش هي وبنتها فقط، فرحت قبل المغرب ربع ساعة، قلت لها تفضلي يا حدا كل سنة وانت طيبة. بقول وانا خارج سمعت الحوار الأم مع بنتها بتقول لها ايه؟ بتقول لها: أمي يا بنتي ولاعي على الرز، مش قلت لك ربنا مش هينسانا؟ مش قلت لك ربنا مش هينسانا قبل المغرب ربع ساعة؟ يعني معنى كده لو كانت الشنطة دي ما راحتش ما كانوش هيأكلوا. موجود، ربما أنت تستبعد لأن الله يأخذك من فضلك، لكن والله موجود إلى الآن من إخواننا من يستحق الصبر. فمن له؟ إن لم أقم أنا وتقم أنت، وتفوز يوم القيامة بأنك تكون في ظل صدقتك يوم القيامة، وأنك تدخل من باب المتصدقين. وباب لهؤلاء، أتدري من هم؟ التائبون. مين التائبون دول؟ الناس اللي في الدنيا عملوا ذنوب وأسرفوا على أنفسهم في المعاصي، ولكنهم قاموا في لحظة صدق مع الله، قاموا تائبين راجعين عائدين إلى الله جل وعلا، مستغفرين نادمين على ما صدر منهم من الذنوب والمعاصي. فلما قبل الله توبتهم كان لهم باب يدخلون منه باب التوبة. وباب لهؤلاء الذين يقومون ببر الوالدين، بر الوالدين أمر عمت به البلوى العقوق في زماننا هذا، فمن كان له أب أو له أم فليتق الله فيهما ويقوم فيهما بحق البر حقا حتى يكون من أهل باب بر الوالدين. وباب آخر لكل هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات. طيب، هل سأعرف الباب الذي أدخل منه؟ يعني هيكتب على الباب اسمي فأدخل؟ لا، وما اللي هيحصل؟ ينادى عليك من الباب الذي اجتهدت في العمل الصالح الخاص به، ينادى عليك. نعم. طيب، واحد اجتهد في كل هذه الأبواب، هل سينادى عليه من كل الأبواب؟ هذا سؤال سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أرأيت هل من أحد سينادى عليه من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فاللهم اجعلنا منهم. فنجتهد في كل الأبواب الأعمال الصالحات حتى ينادى علينا من كل هذه الأبواب. المهم، دخلت الجنة، من أي باب دخلت؟ دخلت. من المفترض أنك حينما تدخل مكان جديد تلقي السلام على الموجودون فيه، أنت بتسلم على الناس اللي موجود. أما هناك في الجنة الأمر العكس. إيه اللي بيحصل؟ مجرد أن أنت تدخل من الباب تجد من يسلم عليك؟ الملائكة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. يسلمون عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بما صبرتم في الدنيا على الأقدار، على الآلام، على الابتلاءات، اليوم سلام عليكم. بإيه؟ بما صبرتم في الدنيا على الطاعات، صبرتم على الصيام بالنهار، صبرتم على القيام تدخل الجنة بعد السلام. انظر حولك، انظر وتأمل، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. انظر وتأمل، قصور وجنات وغرف لا بد من ذهب ولا بد من فضة يفرح منها الناس. انظر لو أنك في أوسط الجنة، انظر إلى أعلى منك تجد هؤلاء أهل الغرف، تراهم برؤية واضحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أعلى منهم تجد قمة الجنة والدرجة العالية الرفيعة التي أعدها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر أسفل منه، أنت في الوسط، انظر إلى أسفل منه تجد أقل أهل الجنة منزلة. أفضل واحد، ما هو ملكه؟ ما هو نعيمه الذي أعطي مثل الدنيا؟ الدنيا، الدنيا دي كلها له مثلها بل عشرة أمثال الدنيا. ده مين؟ ده أقل واحد يلي بتتخانق وتتعارك عشان 100 متر أرض، عشان فدان أرض، عشان يا أخي محافظة. ماذا يساوي هناك في الجنة في أنك تتقي الله وتلتزم الحلال وتبتعد عن الحرام؟ طب سؤال، هو الرجل اللي في أقل المنازل ده مش لو نظر فوق هينظر يجد النعيم والناس اللي أعلى والناس أهل الغرف والناس مش ينظر إليهم؟ طب فين الحسن؟ فين الحب؟ فين يقول اشمعنى أنا تحت وغيري فوق؟ اشمعنى أنا ما عنديش وغيري عنده؟ اشمعنى أنا فقير وغيري عنده مال؟ اشمعنى أنا ما عنديش عجلة وغيري عنده سيارة؟ اشمعنى أنا ما عنديش أولاد وغيري عنده أولاد وبنات ويخطب ويخسف؟ لا، وهذه إشارة إلى أن من نعيم الجنة، من نعيم الجنة لبس الخل والحقد والحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل ينزع. فإذا أردت أن تأخذ شيئا من نعيم الجنة في الدنيا خلي عندك سلام الصدر، لا تحقد ولا تحسد، وارض بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. بس انت ارضى، والله لو رضيت لا تعيش في نعيم في الدنيا قبل نعيم الجنة. طيب هناك في الجنة غرف وفي قصور، لمن هذه القصور ولمن هذه الغرف؟ قصور في الجنة، اذهب يلا وادخل، ادخل قصر بعد ارتاح. قصري؟ نعم، قصر مكتوب عليه اسمك، قصر فلان ابن فلان بني له يوم كذا بسبب فعل كذا. اذا هو في افعالنا وانا عملتها يتبنالي قصر؟ بس اكيد ان افعالي صعبه جدا ما نقدرش عليها. شوف واحد عشان يبني في الدنيا قصر او شقه بس يقعد قد ايه؟ يتعب كام سنه عشان يبني شقه؟ طيب ده قصر في الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه العمل الكبير جدا الصعب جدا اللي انا مش قادر اعمله عشان افوز في القصر؟ اسمع الى العمل الصعب جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. صح؟ صح ان انت تحافظ على السنن النوافل الراتبة بعد كل صلاة؟ صح ان انت تقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات؟ صعب. من بنى لله مسجدا، ايوه هو ده بقى صعب فعلا. فمين مننا يقدر يبني مسجد كامل؟ من بنى لله مسجدا ولو، اسمع بقى للتشبيه، زي ايه يا رسول الله؟ قال: كمثل بيت العصفور. يعني كانك تساهم في بناء بيوت الله بنى الله له قصرا في الجنه. ابحث، ابحث عن ما هي الاعمال التي ان قمت بها كان لي قصرا وبيتا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هذه يا رسول الله؟ اسمع للأعمال الصعبة اللي انت بمال وتفوز بالقصور ومن بغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها. بس يكون نصه فوق المية ونصف الآخر تحت المية. دور وشوف بكام مليون دولار. القصر ده مكون من غرفتين وصالة بيت. بكام؟ طيب الغرف اللي في الجنة دي بكام؟ تعال اقول لك بكام. قال لمن هذه يا رسول الله؟ لمن يدفع الثمن؟ ما هو الثمن؟ قال لمن افشى السلام. يمشي في الشارع يلقي السلام على من عارف ومن لم يعرف، صح؟ لمن افشى السلام واطعم الطعام، يطعم الناس وينفق في سبيل الله، وصلى بالليل والناس نيام، يوم يصلي الناس نيمه هو اهل يصلي قيام الليل، وصلى بالليل والناس نيام، وألان الكلام، عنده اسم خلق في كلام، كلمات وكلمات طيبه، وألان الكلام، اعمال سهله وميسوره نقوم بها لنفوز بهذه الاجور وهذا النعيم. خلاص استقريت في الجنه. اول ما تدخل الى قصر اول حاجه تقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. زي ما تكون في الدنيا راجع من المشوار تعب وتدخل البيت كده تستقر تقول الحمد لله، كذلك تقولها في قصر في الجنه. نعيم في الجنه، نعم لهم فيها في الجنه النعيم فاكهه مما يتخيرون، ولكن اسمه عنب، لكن ليس كوصف ولا شكل ولا طعم عنبنا في الدنيا. فاكهه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. نعيم يحتاج الى تفصيل الى ساعات. حور عين، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل مشغولون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، هذا شغل اهل الجنه. نعيم بطعام وشراب، ويتنعمون ويتمتعون بحور العين يومها. هذا كله لمن مسك نفسه عن الوقوع الا ياكل من الحرام، غطى بصره عن الوقوع الى النساء في الحرام، فلما حرم نفسه في الدنيا حق له ان يتنعم في نعيم الجنه. ومن وضع في ذنب او معصيه واسرف على نفسه فباب التوبه مفتوح، يتوب ويغفر الله له ويدخل من باب التائبين ويتنعم في الجنه. اخر مشهد بعد جلسه الاستراحه اقولكم بهذا واستغفر الله تعالى ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ايها الاخوه الاحباب الكرام، حديث عن الجنه يطول، نحتاج الى ان نسمع بكثره وان نقرا بزياده عن الجنه وما فيها من نعيم حتى تهون علينا الدنيا. تهون علينا الدنيا، من يفقد منها شيئا، من يبتلى فيها بشيء، تهون عليه الدنيا بأنه ينظر إلى ما في الجنة من نعيم. أختم مع حضراتكم هذا اللقاء بمشهد أخير. بعدما أن تستقر في الجنة وتتنعم بما فيها من نعيم، تشتاق إلى الزيارة، إلى أن تزور أصحابك وأصدقائك الذين كانوا معك في الدنيا، فتذكر صاحبك فلان فتذهب لزيارته، تجلس معه وتقبل عليه وتسأل ويسأل يا فلان فاكر لما كنا نسمع عن الجنة وما فيها من نعيم، فاكر يا فلان لما كنا نجلس وندعو الله أن يرزقنا الجنة، ترى يا فلان بأي عمل أدخلنا الله الجنة. وهم يتساءلون فيما بينهم، يسألون ويقولون يا فلان أين صاحبنا الحق فلان، فيخبر بأنه أخر به عمله فدخل النار، فيقوم ويقول يا رب لن تكتمل لذتي في الدنيا إلا بوجود أخي فلان. يا الله، انظر إلى أهمية الصحبة الصالحة، أن يكون من معك من أصدقائك وأصحابك الآن منهم من سيكون من أهل الجنة يسأل عليه يا رب لن تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج لهم صاحبها ويختبئ لهم اللذة والنعيم. زيارة ثانية، تجلس وتستقر مع أصحابك وأهلك فتشتاق إلى الزيارة. زيارة من؟ زيارة من آمنت به ولم ترى، زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أجلس معاه، نفسي أتكلم معاه، نفسي أحكي معاه. فتذهب إلى زيارته فيكره ضيافتك، وربما يسقيك في النهر الكوثر الذي أعده الله له، وربما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتك في بيته في قصرك. ولم لا، وأنت في الدنيا كنت تحقق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر من الصلاة والسلام عليه. ولم لا، وأنت كنت تتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب نواهيه، فتنعم بزيارته. وزيارة السحارة الكرام تزور من تشاء منهم. زيارة ثالثة وأخيرة، زيارة من؟ زيارة الله، الله جل وعلا. لكن أنت لست من تطلب الزيارة، بل أنت من تطلب للزيارة. ينادى مناد: يا أهل الجنة، أنتم الآن على موعد مع زيارة الله جل وعلا ملك الملوك. فينادي ربنا جل وعلا على أهل الجنة: اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا ألا نرضى. يا رب، وما لنا ألا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وقد أبعدتنا عن النار. زي ما تقولش يا رب، هو في نعيم بعد كده يا رب إن أنت تدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار؟ فيقول: واليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إيش؟ مفيش نعيم، إنها الحسنى، ولكن تبقى السيادة. السيادة: يا أهل الجنة، هلموا فأنتم الآن على موعد. موعد مع من؟ مع الله، مع رؤية الله جل وعلا. أنا أرى الله جل وعلا. نعم، ولم لا، وأنت في الدنيا كنت تقرأ في كلام الله، وأنت في الدنيا كنت تغض البصر عن الحرام، فهذه الأبصار التي ستصبح ناظرة لأنها لربها ناظرة، فنكشف الحجر وترى الله جل وعلا وضوحا بيانا كما ترى أوضح ما يدور في الدنيا. مشهد فعلا نعيم فوق نعيم الجنة، رؤية الله جل وعلا في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة رؤية وجه الله الكريم. فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولكن وقتها ماذا ستقول لله؟ وماذا سيقول الله لك؟ هل أنت من تبدأ بالسلام على الله جل وعلا؟ لا، الله هو الذي يسلم عليه. سلام قولا من رب رحيم. الله يسلم على أهل الجنة، لأنك أنت يا ولي الله عظيم عزيز على الله، اجتنبت النواهي وفعلت الأوامر، فالله يسلم عليك. فما يكون منك وقتها إلا أن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. نعيم الجنة ما أحوجنا دائما أن نذكر أنفسنا به. فالمتأمل في آيات القرآن يجد القرآن المكي الذي نزل ليربي الصحابة ويعلمهم في بدايات الإسلام كله كان معظمه يتحدث عن نعيم الجنة وعذاب النار. فما أحوجنا في هذه الأيام حتى نستمر على الطاعة ونقبل على الله أن نتذكر دائما ما في الجنة من نعيم. هات كتاب واقرأ أنت وزوجتك وأولادك، أنت وأهله، اجمعهم وذكرهم بالجنة وما فيها من نعيم، وخوفهم من النار وما فيها من عذاب. عسى الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا يا رب سيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار. ربي أجعل نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعف يا ربنا بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان، واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم آباءنا، وارحم يا ربنا أمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهلوا علينا ليلا ونهارا. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى.